الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشتاء فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.